قال أولاً تعرف له أيه؟ قال معرفة القواعد المحرجة في حال الغار والمرض. طبعاً يا حجاية إن هو القواعد أو معرفة القواعد هي راجعة يعني حل أو دراسة على المسائل العلمية. هل إحنا بنعرف القواعد نفسها هي مدونة من كتاب الله، ولا بنعرف المعرفة التي دخلت في ذهن القارئ؟ فإن قلنا إنه هو علم الحديث هو القواعد فإذا لازم يتذكر، بغض النظر عن إنه يعني استوعبه ذهن شخص أو لم يستوعب، أو أن دخل الناس تاني قال أنا فهمت تعريف فيها كلام في عند المناطق كثير. فيقول لك إحنا أصلا التعريف عشان يكون علما لابد أن يكون معلوما في نفس الشخص، فلا يصدق أن نقول إنه القواعد، لأن القواعد دي بتدور في هذه الكتب، وإنما الذي يسمى علما هو معرفة القواعد. طبعا إن لما درسنا المصطلح على شيخ الشيخ عبد الوهاب ده ولا شيخ الشيخ كانوا يحتلوا بهذه المسائل، إن هل العلم هو القواعد المدونة أو معرفتها؟ فإن كان القواعد فهذا هم يناقشون فيه لا يسمى علما، لأن العلم لابد أن يكون حاصلا من شخص عالمه، وبالتالي هو طبيعي الشيخ رحمه الله عليه ابن حجر يقول أو معرفة القواعد. في ناس قال لك يا أخي مصطلح للناس كلها على إنها تطلق على كتب العلم دي إنها كتب علم، فما المانع أن يطلق تعريف العلم الحديث على الكتب المدون فيها العلم على أساس إطلاق الشيء على ما علمه أو على ما هو متضمن فيه، سواء كان هذا الشيء عقلي يعني متصور في الجسم أو هو شيء مادي هكذا. الكلام ده الآن ميت شوية يعني ملهوش صلاة. احنا دلوقتي قاعدين بنشعر ليه؟ لان فينا اللي درس المنطق وفينا اللي بيقول بقى المنطق مش جايب وفينا اللي اصلا بيدخل المنطق ويطلع منه ما استوعبوش، لكن هم كانوا ما اتكتبت الكتب دي كان طالب العلم يلم بحاجه اسمها الوسائل وحاجه اسمها العلوم. من ضمن الوسائل او العلوم القادمه لهذه العلوم هو علم المنطق الذي يساعد الطالب على تصور المسائل وعلى معرفة مدلولها وعلى معرفة ما يدخل منها أو يخرج منها، لأنه هو كما ذكر علماءه أنه يساعد على ترتيب المسائل العلمية في الذهن، وهو وسيلة من وسائل التربية الذهنية التي تمكن المتمكن منه أنه هو حدود الأشياء بحيث لا تختلط وتمييزها عن بعضها وهكذا. فالاختيار الشيخ ابن حجر قال أنا عندي في اختياري سواء كنا القواعد نفسها المدونة دي في الكتب أو معرفتها التي تحصل في الذهن، الاثنين عندي واحد أرتضيه وله وجه في الإطلاق. وهكذا قلنا إن شاء الله. وإن شئت حلفت لم والأحبال وإن شئت حلفت لم والأحبال قلت القواعد. طيب رجال القواعد ما كلام له اللي في دينا إن كان علم القواعد هما اللي في ذهنك. قال الكرماني في شرح البخاري واعلم ان الحديث موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث انه رسول الله وحده هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، وغايته هو الفوز بسعادة الدارين. وهذا الحديث طبعا الحكاية يكون في سعادة الدارين دي يعني مفروض ان هي يعني تخيف او توجد الخشية عند كل من طلب هذا العلم، ان احنا لا نتعلم هذا العلم لنجادل به الناس او نمالي فيهم او نتعلمه ليفخر بعضنا على بعض بالتحصيل او نتعلمه ليتسقط احدنا اخطاء الاخر او نتعلمه لكي نحصل على المناصب والاشياء اللي هي تترتب على المعلوم، كل دي انا لا استطيع كبشر اني اطلع عليها، ولم توجد حتى الان اجهزه علميه يمكن ان نركبها على قلوب الناس فتكشف. انما من الذي سيكشف؟ هو الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، او كما يقولون الاعمال بالخواتيم. كان بيدعي هالشيء، نحن لا نحاسب، لان الذي بيده كل شيء هو الذي يعطيك او يحرمك. ولذلك كتب العلماء وقالوا ان اخلاص النية هو أول شيء مطلوب ممن يطلب العلم. لا نقول يعني إنه لا تدخل معه غرض دنيوي، يمكن إنك تدخل معه غرض دنيوي، لكن اللي بيحصل الآن عمليا إنه بيتحط الغرض الدنيوي الأول، وبعدين بيتحط الغرض الأخروي أو التحصيل العلمي الثاني. فالخطأ من هنا، يعني حتى ما بيبقاش الشيطان راضي يخليك تخليه مشترك حتى او متساوي، لا ما بدنيش مقابل اني خدت شهاده يبقى انت كذا وانت كذا، وترتب على ذلك كثير من التصورات الخاطئه او حتى الغضب العام اللي هو مفروض امام العلم الشريف لا تسمع. قال وهذا الحد مع سموه لعلم الاستنباط غير محرر. شمول العلم الاستنباط مفهوم مش مصرح، لأنه لما علم تعليم دخل فيه نفس النصوص ودخل فيها المعلوم الذي سيستنبط منه، أي وجه دخول أو شمول لاستنباط منه، وإلا ليس منصوصا كما تلاحظون النصف ويتأمل النص سيجد إنه ليس هناك في الكتاب لفظة مصرحة بدخول الاستنباط أو حتى الإشارة اللفظية، ولكن هو دخل تبعا للعلوم. ما دام جعلنا ان العلم هو معرفه القواعد عموما وكذا، دخل فيها من ضمنها مساله الاستنباط التي تستنبط بناء على العلوم. وطبعا يا دكتور زي ما قالت اصول الفقه اكثر مني، فيقدر يقول لك ان دلاله العموم قويه ولا ضعيفه ولا تعمل كذا ولا تعمل كذا، عشان تعرف ان هو دخولها بناء على العموم قوي ولا ضعيف ولا كده، ويبين قوسين ان ما يدرسش من شيء جيد يعني ولو مختصر من اصول الفقه دراسته لفقه الحديث تبقى ضعيفه، ويبقى كل اللي يقول رايي في الحديث ممكن يضرك اليه. لكن اذا عرفت ان هذا النص ده اللي معانا يدل او لا يدل، محدش يقدر يلعب عليك او يعني يدخل في سنك شيء انت طالع من القواعد العلميه لا تعلم. يعني نقول كل بقى الحاجات عشان ايه تبقى انت عارف هو دم مين؟ هو دم الجنون الذي يدخل تحت لفظ الجنون قوته. هل هو يشمل كل الافراد بالتساوي؟ هل هو يشمل افراد معينه من هذا العلوم اساسا لانه لا يقوم العلم الا بدونه ويشمل افراد اخرى فرعيه ممكن ان يتم العلم بدونها؟ دي حاجات زي ما بقول لحضرتك لو تقرا انت مباحث الكلام اصول الفقه كل المذاهب كل فقه المذاهب اصول فقه المذاهب كلها تتناسب في هذا يوم كده تخليك تعرف ونقاشهم فيه والى ما زمتهم في مساله دلاله النص على القضية التي يريد أن نطرحها. لكن لما تقرأ عند السقوط إنما ما فيش فيها أي إشارة لفظية إلى مسألة رزق البر. ودي بتدل على إيه؟ إن أنت لما تقرأ نص أو تقرأ كتاب لك على إيه؟ يا إما إن الكتاب ده يكون له شروح تقرأه فنفس العلماء الذين شرحوا يبينون هذه الدلالات ويناقشونها ويعطونك فهمهم فيها يا إما إنك أنت تستعمل خلفيتك الأصولية دي في معرفة ما يمكن أن يفيد هذا النص العام. ولذلك فهم إن سألوا على الرسول على سيدنا أبو بكر على الزكاة قال إن أنا ما أعطاها وكان دليلا إلا هذه الآية الفادة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا وأن عموم هذه الآية يمكن يدخل تحت ذلك الخيار زكاة البطاطس وزكاة واحد كان يقول له لا ده في حديث قال كذا كذا ونص فراح ساحب صفة العموم دي وخصصها وبدأنا نناقش في الخصوصيين فرأوا ما هي الأفراد المخصصة وما بعد الأفراد الخصوص وكلام عن القبول. لكن تريد أن نبدأ عليه أن يتراصد لنصوص الكتب القواعد تحتاج إلى أن يكون لديك خلفية مسبقة في كيف تفهم ما يدل عليه هذا النص لأنهم وضعوا القواعد دي بناء على كده وهتشوف دلوقتي ان هو ده علوم وخصوص وجهي وعموم وخصوص مطلق. طب انا ما درستش مثلا حكايه العموم والمطلق والعموم المقيد يقول لك بقى انت ايه تدرس الاله وبتاتي هنا وزارت يعني كتب الازهر القديمه اللي كنا بنتعلمها كانت كلمه كانت دي منطق وكانت دي مع المنطق اداب البحث والمناظره وبعدين يدي لك كتب مثلا العلوم الاخرى فتبقى انت قاعد تقول لك ايه عموم وخصوص مطلق او عموم وخصوص رجلي تبقى بص لقيت مستوعب. لكن دلوقتي مضطرين احنا نقول العموم والخصوص المطلق هو كذا كذا والعموم والخصوص البري هو كذا ويبقى ده في ذهنك زي شيء غريب مش متعود مش متعود ليه؟ يعني ما تأسستش من الاول فنبتدي بقى بنحشر بالتكشيرات كده هي التشكيل لكن ما تخليكش ممدد. لذلك انا عجبني نظر الغيمة حتى في درس سيدنا الشيخ حسن الشافعي يعني تمنيت لو كان عندي وقت طبعا هم درس الشافعي هم دخول هو الخميس الخميس ده درسناه في ثانوي هم دلوقتي بيستصعبوه في كتير اصول الدين ليه؟ لان اصبحت الافهام العظيمه بتاع طلبه العلم المعاصري تستصعبه. طب يعني احنا الخامه القديمه كانت الماس ودور الخام ازاز ولا هي ضعفت الملكه طبيعي؟ هي ضعفت الملكه فاصبح اللي كان الارض السمك دلوقتي صعب واختلفنا كتير. طب ندرس الجوهره؟ طب ما الجوهره دي درسناها في 5 سنين قال لك لا ما تنفعش هنا شغلهم الخليجي الخليجي دي هي تحت تعتبر تحت فالنص التانية بيتقدم لورا. بيتقدم لورا ده لكن بيغير بنسبة كل الكبة في البسات. حقيقة يعني كثير مما يتسابع ولا يحتاج إلى حبس ولا إلى كذا. إيه لأن الشيطان هو الذي يزين. وكل ما يقرأ الشيطان لكن تدور على السنة دائما طوالين. فيش حد منها دلوقتي وانا اقولكم انت بيلعب بالشيطان. لكن تبص تلاقيه يقول لك انت برضه تلميذ. وهنا ما ييأسش. ان الشيطان يفتح لابن ادم 90 بابا من الخير ليدخله في باب من الشر. ده جالس كان السماء. قال ولم يزل شيخنا العلامة مفتي الدين الكافيه يتعجب من قوله ان موضوع علم الحديث ذات الرسول ويقول طبعا شيخنا تفضل ويقول هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث. الشيخ الكافيه ده هو نسبه الى كتاب الكافيه نسبه على غير القياس. وهو كان شيخ السيوط و السيوط بيحكي عن شيخه انه لما ارى كلام الكلمان ده قال ذلك التعريف ده ما ينفعش. لماذا؟ قال ان موضوع ذات الرسول ده يبحث فيه الطب. الكلام ده المهم اللي عنده لو تسمح يا دكتور عندنا كلام الكلمان تلاقي ان الاعتراض ده مش وهم لان هو لم يقل زاد الرسول ويسر وانما قيم بحيثيه. قيم ان موضوع زاد الرسول من حيث هو فما الذي ادخل الطب. وده راجل عالم ما يقدرش يكون فيه لكن احنا بنقوله مثال على انك انت لما برضه بقى عليك مسألة أو شيء وتخطئ فيه ما حدش يقوم عليك يعني ينسبك إلى كذا ولا كذا لأن الذكاء يا إخوان أو الفتوح بتأتي من الله سبحانه وتعالى. وطبعا الآية اتقوا الله ويعلمكم الله مش منسوخة لكن لا يعرفها إلا من أوتي حظا منه. كل اللي احنا درسنا عليهم التربيه وعلم النفس يقول لك فيه ذكاء مكتسب وفيه ذكاء فطري. اللي احنا نقدر نقول هو المكتسب لكن الفطري اللي هو ربنا حطه في الحلم ده احنا ما بنقدرش نتدخل فيها. وكل الكثير ايه من العباره دي ان موضوع التعريف على كده هو علم الطب هو ذا إذا انقلح بزنه وربما لو رجع لتغير الأمر لكن ما كانش زمان يراجع المشايخ زي إحنا ما بنعمل دلوقتي حتى لم ممكن بالبوكس. لا كان هناك أدب لطلب العلم يمنع الطالب حتى لو أخطأ شيخه يرد عليه. تقول يعني احنا كده بقى دلوقتي هنسكت لك انت لحد ما نفوض نفوخنا وتقول ده ادب طالب العلم. لا مش القصد. القصد اني لابد انه حتى لو جاءت فكره ليست على فهمك ما تتعجلش ولا تحرصش على انك انت تراجع الشيخ امام هؤلاء الناس جميعا لان النصيحه في الملأ فضيحه. لا انت يقول لك الموضوع قالوا سيبه يمكن هو يروح يراجعها في البيت ويراجع نفسه. لماذا تتعجل او تحرص على ان تجعل صاحبك بموقف المخطئ بسرعه فالإرادين مسلم. ربما يعود إلى صواب، ربما يقول ما قاله هذا راجع نفسه، وكثيرا جدا ما يراجع العالم رأيه. وفي عندي واحد طالب من زمن كويس كده اسمه تراجعات الحافظ بن حجر في فتح الباري، يعني الحاجات اللي هو قالها ورجع قال انا تراجعت عنها. ولا حد من اللي قاعدين من الطلاب اللي كانوا بيحضروا له قالوا له لا غلط، لا هو نفسه استدرك. فلذلك لما قال الكبير كده اسلوب سمعه وشافه كمان يتعالج، يعني من كسر يعني حمل الكلمه على كلام يتعالج الرجل ده خطا ظاهر. وانت حضراتكم شايفين اهو انه مش خطا ظاهر ولا حاجه، بل هو مش خطا خالص. فلما انا طيب لم يعد المساله على ما فهمت، لكن ما لخصش الشيء بقى كله دي يا عم لا غير الكلمه. من الذي لم يخطئ؟ هل اتباع العصمه لانفسهم؟ لا يمكن.